ودع الصبر محب ودع كذا من سره ما استودعك يقرع السن على أن لم يكن زاد في تلك الخطى إذ شيعك يا خل بدر سناء وسنا يا رعى الله زمانا أرجعك إن يطل بعدك ليلي فلكم بدت أشكو قصر الليل معك يا ولا يا ولالي ألا واشي بعيني يوم قالوا لي فمان الله وتحققت انهم من عقبي لا ما هم مقفيني ألا واشي بعيني يوم قالوا لي فمان She's عيني يوم قالوا لي فمن الله يحق.